القاعدة السادسة من قواعد تعلق القلب التي ذكرها ابن القيم رحمه الله، بعدما ذكر ابن القيم قضية المحبة التي زرعها الله في القلب وأهمية هذه العبادة، وأنه لا يحب من كل وجه إلا الله جل جلاله، وأنه ما من محبوب إلا وعليه ضرر من جهة أخرى إلا الله، فإن محبته نافعة للقلب بجميعها. ذكر ابن القيم قاعدة سادسة، وهي أن الحي العالم العارف العاقل المؤمن الفطن لا يؤثر أبدا محبة ما يضره ويؤلمه ويشقيه. وإذا أحب الإنسان شيئا فيه ضرر له فإنما هذا ناتج من أحد قضيتين، إما من فساد معرفته وعلمه وتصوره، وإما من فساد قصده وإرادته، والأول هو الجهل والثاني هو الظلم. فإذا فسد تصور الإنسان ومعرفة الإنسان وعلم الإنسان كان هذا دليل على جهله، وإذا فسدت إرادته وقصده وطلبه كان هذا دليلا على ظلمه. والله قد ذكر أن الإنسان وكان الإنسان ظلوما جهولا، فالإنسان في أصله ظلوم جهول، فهو في أصله لا يعلم حتى علمه الله. ولهذا إذا أراد، وهذه النقطة الثانية، أن الله إذا أراد خيرا بعبده هداه للعلم ووفقه لأفضل سبل العلم، وهو العلم به سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته. وإذا أراد الله به خيرا أكثر نفعه بهذا العلم فخرج من الظلم. ولتنزيل هذه القاعدة على مرض التعلق، وهي القضية الثالثة، الإنسان إذا علم أن هذا الشيء الذي هو متعلق به ويرجوه من دون الله ويسعى له ويريده ويفكر به ويهتم له ويقوم على ذكره وينام على ذكره وتظهر صورته في ذهنه وفي قلبه، إذا علم أن هذا الشيء الذي هو يسعى له ومع هذا فيه ضرر عليه وفيه تعب عليه من جهة أخرى، وهو يرى هذا التعب لكنه في سبيل محبته يضحي بهذا التعب أو يضحي بهذا القلق في سبيل الحصول على مطلوبه، إذا علم هذا الضرر ومع هذا لا زال يطلبه فهذا دليل على جهله. ولهذا عليه أن يتعلم، وأول الأمور التي يتعلمها عليه أن يتعلم صفات ربه وأسماء ربه حتى يوجه القلب التوجيه الصحيح. والنقطة الرابعة هنا، إذا كان الإنسان لديه علم بذلك ومع هذا لا زال مستمرا على هذا الشيء الذي يطلبه من دون الله من مال أو جاه أو منصب أو مدح أو ثناء أو شرف أو غير ذلك من الأشياء، أو شهرة، أو أن يذكر عند الناس وأن يكون ذلك مقصودا له، إذا كان يسعى لهذه الأمور وهو عنده علم أنها قد تضره فهذا دين على جهله، وإذا استمر بذلك فهذا دين على ظلمه، لأن الله لم ينفعه بالعلم. فإذا علم أن هذه الأشياء تضره وتمنعه عن الله ومع هذا هو مستمر فهذا ظلم. فانظروا كيف انحرف لما انحرف تعلق قلبه، إلى أي مدى أوصل الإنسان، إلى غاية الجهل وغاية الظلم، مع أنه قد يكون عنده من الثقافة أو عنده من المعرفة العصرية، لكن ما دام أنها لم توصله لله ولم تمنعه عن هذا الظلم فهو جاهل ظالم.